ألف ب ت ث جيم ح خ دال ذال راء ذا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء